علمتنا وزدنا علما. توقفنا في المرة السابقة عند قول الإمام الشافعي وأشمم ورم، تمام؟ كنا متوقفين عند بيت وأشمم ورم، وأشمم ورم فيما في غير باء وميمها مع الباء أو ميما، وكن متأملا. وكنا بدأنا الشرح من المرة اللي قبل اللي فاتت، وكنا عملنا تقسيمة لو تتذكروا علشان نوصل للبيت ده. قلنا ان الحرف المضغم علشان نطلع الأوجه بتاعت الإدغام، نقول الإدغام 7 أوجه، 4 أوجه، وجهين، 3، وجه واحد، لابد ان انا انظر للحرف اللي قبل الحرف المضغم والحرف المضغم نفسه. فكان يخصني في الحرف المضغم نفسه حركته، علامة الإعراب، ويخصني في الحرف اللي قبله ان انا هقسمه اما حرف مد ولين، اما حرف مد او لين، او حرف ساكن صحيح، او حرف متحرك. خلي بالكم من التقسيمه دي، اما قبل الحرف المضغم حرف مد او لين. جزاك الله خيرا يا شريهان، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت كمان على المنع خير ان انت ما جيتيش النهارده. يبقى الحرف المضغم اما اللي قبله حرف مد او لين، مد او لين. ايه الفرق ما بين ان انا اقول حرف مد ولين واني اقول حرف مد او لين؟ اللي تعرف تفهم ايه الفرق من ان اقول حرف مد او لين وبين ان انا اقول حرف مد ولين؟ ايه الفرق ان انا اقول حرف مد او لين واني اقول حرف مد ولين؟ اقول حرف مد او لين يبقى بقصد حروف المد الثلاثة، الالف المفتوح ما قبل الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، والياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهم. ده لو انا قلت حرف مد او لين، يبقى انا بتكلم على 5 حروف. مد او لين يبقى بتكلم على 5 حروف. لو قلت حرف مد ولين، حرف مد ولين، يبقى 3 حروف بتوع المد، تمام؟ لان حروفي بالظبط كده، لان حروف المد اسمها حروف مد ولين، اسمها حروف مد ولين. اما لو دخلت بقى او، يبقى انا كده فصلت بقى الواو والياء المديتين عن الواو والياء اللينتين. يبقى لو قلت حرف مد او لين بقصد 5 حروف. حروف المد الثلاثة اللي هم بيطلق عليهم حروف المد، او لين، يبقى انا كده جزأت بقى الواو والياء الايه الساكنتين المفتوح ما قبلهما، يبقى قصدت 5 حروف. لو قلت حرف مد ولين، حروف مد ولين، يبقى ايه حروف المد الثلاثة او احدهم او ايه احدهم. يبقى انا هنا المقصود بكلامي ايه 5 حروف، لان قلت ان يكون الحرف اللي قبل الحرف المضغم حرف مد او لين. واضح؟ طيب قلت لو الحرف اللي قبل الحرف المضغم حرف مد ولين، هنظر او لين، هنظر للحرف المضغم. ان كان مرفوع يكون عندي 7 أوجه للادغام، مثال ايه؟ حيث شئت. حيث شئتم. هيكون لي في حيث شئتم سبعه اوجه: الادغام مع القصر والتوسط والاشباع على السكون المحض، والادغام مع القصر والتوسط والاشباع على الاشمام، والادغام مع القصر على الروض. تقرا ازاي؟ حيشيتم حيشيتم حيشيتم، مع العلم ان السوتي يبدل الايه؟ الهمزه ياء. في شئتم يبدل الهمزه ياء. دول ثلاث اوجه مع سكون الايه؟ المحض. حيث شيتم ده الراو مع القصر، باتي بتلك الضمه بتاعه التاء اللي هضغمها في الشين مع القصر فقط لان الراو مقلوبه، مع القصر والتوسط والاشباع على الاشمام: حيشيتم حيشيتم حيشيتم، بتضم الشفتين بدون اصدار صوت. وطبعا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا الاشمام في السماع كالسكون المحض لانه ضم الشفتين بدون ايه؟ بدون تاثر بالحركه، بدون تاثر بايه؟ بحركه الضم. طيب ده خلاص، يبقى كده لو ايه؟ لو الحرف المدغم مرفوع وقبله حرف مد اولي. طب لو مجرور، لو مجرور هيكون عندي اربع اوجه: القصر الادغام مع القصر والتوسط والاشباع على السكون المحض، والادغام مع القصر على الراو. تمام، ادينا مثال ايه؟ اديتكم مثال ايه؟ تمام، الرحيم ملك يوم الدين، الرحيم ملك يوم الدين، الرحيم ملك يوم الدين، الدين. مع العلم ان انت تسوي ما بين الادغام والعرض للسكون. الرحيم ملك يوم الدين، لما تقرأي بالإشباع على السكون تأتي بالإشباع مع الايه؟ مع العرض. وسوي عارض الإدغامي بعارض الوقوفي في الأحكام، ده تحرير. وسوي عارض الإدغامي بعارض الوقوفي في الأحكام: الرحيم ملك يوم الدين، ده القصر بالرغم بالراجع قبل ما ما خدناش حاجه دي، علشان المفروض ان خلي بالكم المراجعه بتاعه النهارده دي بتديك خلاصه الادغام الكبير لما تطلعي الاوجه في كام وجه اللي هتاخديه النهارده، هو هيديكي خلاصه. ما اقولك الادغام هنا في كام وجه، فتركزوا في الدرس بتاع النهارده لان هو ايه؟ بيلخص اللي فات. طيب لو الحرف المدغم منصوب ايه؟ قال رب. تمام، واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، هيقراها قال رب قال رب قال رب، مفيش لام، اللام ادغمت في الايه؟ في الراء مع القصر والتوسط والاشباع على السكون المحض. ليه؟ لان الحرف المدغم منصوب، واحنا بنتعامل مع الحرف المدغم على انه ايه؟ عرض للسكون، انه عرض لايه؟ للسكون. فالادغام هنا عارض زيه زي المد العارض بالظبط. طبعا زيه زي المد العارض في حاله ما يكون قبل الحرف المدغم حرف مد اولي، يبقى خلصنا قصة الحرف الايه؟ المادة أولين قبل الحرف المدغم. إما يأتي قبل الحرف المدغم حرف ساكن صحيح، حرف ساكن صحيح، وده المفروض البيت رقم 2 اللي هيجي لنا بعد وأشمم ورم. بيقول لي إيه الشاطبي؟ ولا أقول لكم خلوا الحرف الساكن الصحيح ناخد المتحرك، يبقى انتهينا. تمام، خدنا بدأنا المتحرك. طيب المدغم ان هو يكون الحرف المدغم يكون الحرف اللي قبل منه متحرك. تمام، برضو هقول لو الحرف المدغم مضموم، لو الحرف المضغم ايه؟ مرفوع، معذرة، مرفوع، مرفوع. لو الحرف المضغم مرفوع تمام، يكون عندي كم وجه؟ ثلاث اوجه. الادغام على السكون، الادغام على الروم، الادغام على الاشمال. مفيش بقى لا كسر ولا توسط ولا اشباع. ليه؟ لان الحرف اللي قبله اصلا متحرك، ما هوش حرف مد ولا لي. واضح؟ طيب لو هو مجرور هيبقى سكون وروم، لو منصوب سكون فقط، وجه واحد فقط. تمام؟ طيب يبقى كده خلصنا. لو ان الحرف المضغم قبل منه حرف مد او لين، او قبل منه حرف متحرك، كده خلصنا. لو ان الحرف المضغم قبل منه حرف مد او لين، سواء كان الحرف المضغم مرفوع او مجرور او منصوب، واذا كان الحرف قبل الحرف المضغم متحرك، سواء كان الحرف المضغم برضو مرفوع او مجرور او منصوب. طب تعالوا بقى نستثني. امال بتعملوا ايه قبل ما اجدم ساعتها؟ هو ده مكتوب قبل كده اصلا. طب انا بقول اهو قبل ما كتبتوش. طب اكتبوا كلكم، ما كتبتوش؟ طب قبل ما اجدم انت فهمتيها ان الحرف المضغم يكون قبل منه حرف متحرك؟ خلاص دي فهمتيها. طب سيبي كتابتها، البنات هيملوها لك لانهم ما كتبوها. سيبي كتابتها، ناخد المعلومه اللي بعدها. أمة الرحمن بنقليها لأبلة مجدة واشرحيها لها تاني وانت بتنقليها لها، ماشي؟ عشان تذكريها بيه. طب احنا قبل ما ننتقل اللي هو ان يكون قبل الحرف المضغم ساكن صحيح، هنستثني علشان يبقى اخدنا البيت ده. بيقول لي واشمم وروم في غير باء وميمها مع الباء او ميما وكن متأمنا. يبقى القاعدة اللي احنا قلنا عليها بتاعت الروم والاشمام، في حالة ما يكون أي حرف ما عدا الباء والميم من الحرف المضغم، أو الحرف المضغم فيه يكون حرف باء أو ميم غير الباء والميم. طب لو باء أو ميم، زي مثلا ما بقول يكذب بالدين، هل هيكون عندي روم وإشمام؟ لا، إيه؟ أيوة ماشي، يكون فيه حتى المثلين فيه روم وإشمام. يا جماعة الكلام اللي احنا بنقوله الروم والإشمام منطبق على المثلين والمتقاربين، على الباب كله يا أمة الله. تمام؟ طيب أنا دلوقتي على الباب كله، إن أنا أطلع الأوجه على الباب كله سواء متماثلين أو سواء متقاربين، أشوف لو الحرف المضغم قبل منه حرف مد أو لين، سواء الحرف المضغم متماثل أو متقارب مع المضغم فيه أو متجانس. تمام؟ هطبق عليه قاعدة الروم والإشمام ما عدا إيه؟ الباء والميم. يعني لو جاني الحرف المضغم ده باء وقبلها حرف مد أو لين، أو قبلها حرف متحرك وهي كانت مضمومة أو مكسو أو مجرورة، مرفوعة أو مجرورة، ليس فيها لا روم ولا إشمام، سكون محض. ليه؟ عشان الشاطبي بيقول لي كده، وأشمم وروم في غير باء وميمها مع الباء أو ميما وكن متأملة. يعني لو الحرف المضغم باء أو ميم، ولو المضغم والحرف المضغم فيه برضو باء أو ميم، لو جالك الحالات دي يبقى أنا عندي أربع حالات أهو، باء مع باء، ميم مع ميم، باء مع ميم، ميم مع باء. هيحصل إيه؟ مش هيكون عندي روم وإشمام، هيكون عندي سكون محض. سواء بقى كان في حرف مد او لين قبل الحرف المضغم او حرف متحرك، لازم الاثنين مع بعض، ما ينفعش واحد حرف ثاني اللي هو ايه؟ يعني الاثنين ايه؟ يعني احنا بنقول اربع حالات، يعني اربع حالات، باء وباء، ميم وميم، باء وميم، ميم وباء. وضحت؟ دول الاربع حالات المستثناه من الروم والاشمام، ان لما يجينا الحرف المضغم باء والحرف المضغم فيه باء، أول حالة، إن يجينا الحرف المضغم ميم والحرف المضغم فيه ميم، ميم، يبقى دي تاني حالة. الحرف المضغم باء والحرف المضغم فيه ميم. الحرف المضغم ميم والحرف المضغم فيه باء. في الحالة في الأربع حالات دول بيتم إيه؟ يمتنع الروم والإشمام إذا كان الحرف المضغم مرفوعا أو مجرورا. الروم والإشمام على الرفع والروم على الإيه؟ على الجر. يبقى في الحالة دي هيكون عندي إيه؟ إيه؟ طبعا الروم للجر فقط أو الجر ليه الروم فقط مع السكون. يبقى لو لقيت الحرف المضغم فيه طب انا ليه ما اقولش اذا كان الحروف دي تحديدا ليه بقول يمتنع الروم والاشمام اذا كانت الحروف دي مثلا مرفوعه او مجروره؟ اه ليه بقول كده؟ عشان الشاطبي استثناها العبره بالروايه. لا استنى انا عايزه بس ابله هدى تجمع السؤال بتاعها عشان ما تشتتهاش، لعل سؤال هيفيدنا كلنا. انت عايزه العله من الامتناع ولا عايزه ايه؟ هو طبعا اي سؤال في القراءات اجابته الاولى الروايه، واحيانا يكون للسؤال اجابه واضحه واحيانا لا. يبقى اول اجابه للسؤال الروايه. تمام. هنا في اجابه ثانيه قيل ان هو علشان الباء والميم من الشفتين فيصعب الروم والاشمام. تمام. واصلا الادغام للتخفيف، اصلا الادغام للايه؟ للتخفيف. بس انا عايزاكي دايما تتعودي ان اي سؤال في القراءات يكون الاجابه الاولى الروايه، لانك بتدرسي بتتلقي قراءات ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر بالمشافهه، قرأوها هكذا. احيانا تكون هناك عله ظاهره واحيانا لا، كباقي العبادات. كباقي العبادات احيانا تسالي في شيء في الصلاه واضح العله واضحه تجابي، واحيانا يقول لك الدين توقيفي ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقران هكذا، لانك بتدرسي قران ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر بفضل الله وبوعده الحق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن ربنا سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم بكل الأوجه اللي إيه؟ اللي نزل. تمام؟ يبقى ده الإجابة الأساسية، دي الإجابة الأساسية. زي ما قلنا يبقى إحنا عندنا هنا أربع حالات مستثناة من الإيه؟ الروم والإشمام. قاعدة الايه؟ الروم. احيانا بنظر لواحدة فيكم ولا اقصد النظر لها بعينها، يكون يعني كده يعني خليكم مركزين في الدرس اكتر. طيب يبقى ليا النوع الثالث، ان يكون الحرف المضغم قبله حرف ساكن صحيح. قبله حرف ايه؟ ساكن صحيح. ايه؟ تمام. هنا هند بتسأل بتقول يعني ايه ساكن صحيح؟ ساكن وعرفناه، صحيح يعني غير معتل، يعني ما عدا حروف المد او اللين. طلعي حروف المد او اللين، يبقى كل الحروف الهجائية حروف الساكنة حروف ساكنة صحيحة. فالحروف الساكنة قسمان، قسم ساكن معتل وهو حروف المد أو اللين، وقسم ساكن صحيح وهي باقي حروف الهجاء، الهمزة الساكنة، الباء الساكنة، التاء الساكنة، الجيم الساكنة، كل حروف الهجاء ما عدا حروف المد الثلاثة والإيه والواو والياء اللينتين. تمام؟ طيب الشاطبي بيقول إيه؟ وإدغامه حرف وإدغام حرف عشان هنا حرف مضاف إليه، وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق نصي. تاني وإدغام حرف بيتكلم عن الايه؟ الحرف المضغم. إدغام حرف المقصود بالحرف المضغم. ماله؟ قبله صح ساكن، يعني قبله حرف ساكن صحيح. ما هو الحرف الساكن الصحيح يا ياسمين؟ تمام، كل حروف الهجاء ما عدا حروف المد او اللين، لو الحرف المضغم قبله حرف ساكن صحيح بيقول لي ادغامه عسير ثقيل، ادغامه ثقيل. طب الثقل جه منين؟ من اننا لما بخطوات الادغام بسكن اول حرف، احنا بنقول الادغام الكبير يعني الحرف المتحرك، الحرف المضغم ده متحرك، فانا اول خطوه بعملها بسكن، فهيصبح عندي ساكن وقبل منه ساكن، فده تقيل في اللغه العربيه. ده تقيل ايه؟ اللغه العربيه تقيل في النطق. تمام؟ فبيقول لي ايه بقى؟ عسير وبالاخفاء، يقصد بالاخفاء الاختلاف. الاختلاف، الاختلاف الذي هو يشابه الروض، يشابهه في تبعيد الحركة. تمام، يشابهه في تبعيد الحركة يعني ايه؟ يعني بأتي ببعض الحركة، يعني الاختلاف يشابه الروض، فإن الاختلاف تبعيد الحركة والروم تبعيد الحركة، ويختلف معه أو يفارقه في أن الروم للوقف فقط والاختلاف وقفا ووصلا. الروم للوقف فقط والاختلاف وقفا ووصلا، يعني كلمة هتقفي عليها يبقى فيها روم، كلمة هتوصليها مش ممكن يكون فيها روم ما عدا الادغام الكبير لانه قال وقف، عشان ما تقوليش ما انا عندي اهو بوصل كلمتين وعندي روم للسوس، هو هنا بياخد حكم الوقف. اما الاختلاف ياتي وقفا وياتي ايه؟ وصلا، يعني كلمة موصولة ويوجد فيها اختلاف، زي ايه؟ في رواية شعبة نعم معا في النون فتح كما شفى وإخفاء كسر العين لصيغ به حلا. فهنا بيختلف كسر، بيختلف حركة العين في وسط الكلام، لكن الروم لا، ما يجيش في وسط الكلام ولا يجي في الوقف، يأتي فقط وقفا ومع الإدغام الكبير، لأن الإدغام الكبير في الوقف يأخذ حكم الوقف تماما. ايه؟ نعم؟ تمام تمام. ليه بقى هنا قلنا عليه اختلاس وما قلناش عليه روض؟ لأن ما يحدث هو الإتيان بثلثي الحركة والروم ثلث الحركة، لأن ده الفرق الثاني بقى. احنا قلنا الاختلاس يشابه الروم في ان كل منهما ايه؟ تبعيد للحركه، كل منهما ايه؟ تبعيد للحركه. احسنتي شرهان، في تعدوا برضو فيها اختلاس. تمام، يشابهوا في ان ده تبعيد للحركه وده تبعيد للحركه. يعني ايه تبعيد للحركه؟ ما بتمش الحركه. وبيختلف معه اول اختلاف ان الروم ثابت وقفا فقط، يأتي وقفا فقط، أما الاختلاف يأتي وصلا ووقفا، وأن الروم هو إيه؟ الإتيان بثلث الحركة، أي يذهب أكثرها، يذهب إيه؟ أكثرها في الروم، أما الاختلاف فهو الإتيان بثلثي الحركة، أي نأتي بأكثرها، هننطق أكثر الحركة. تمام كده؟ يبقى الفارق هنا بالاختلاف، ايه؟ بالظبط، الصوت يوضح اكتر، صوت الحركة يكون واضح أكتر من الروم. من الإيه؟ من الروم. فبيقول لي وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. هنا إذا كان الحرف المدغم، اكتبي إذا كان الحرف المدغم قبله حرف ساكن صحيح فلدينا مذهبين، لدينا مذهب. المذهب الأول وهو مذهب المتأخرين. المتأخرين اللي هم مين؟ لا اللي هم ابن الجزري واللي بعده. مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين. المتأخرين اللي هم بيقولوا عليهم المعاصرين. مذهب المعاصرين اللي هو ايه؟ اللي هو الإدغام. الإدغام المحض. ومذهب والمذهب الثاني هو مذهب المتقدمين اللي هم الأوائل. لا الأوائل، المتقدمين اللي هم الأوائل اللي بعد الشاطبي. يبقى مذهب المتأخرين اللي هو الإدغام المحض، ومذهب المتقدمين ايه؟ المذهب، طب معذرة، مذهب المتقدمين الإدغام مع الاختلاف. الاختلاف مذهب المتأخرين اللي احنا قلناهم الأول. المتأخرين دول مذهبهم الاختلاف. تاني أنا عندي المتأخرين قلتهم الأول ولا إيه؟ أنتوا قلتهم الأول، طيب معذرة عشان بذكرهم التاني. المتأخرين اللي احنا قلنا إن هم المعاصرين دول مذهبهم الاختلاف. الإدغام مع الاختلاف؟ الإدغام مع الاختلاف، لا إيه؟ المفروض تعرفيها عشان تعرفي ليه دلوقتي عشان تعتقدي بالمذهبين، وهنقول لك إن هما مقروء بيهم هما الاثنين. ثابتين هما الاثنين أصلا. المذهب الأول هو مذهب المتأخرين اللي هم المعاصرين الجداد يا جماعة القريبين مننا. إيه؟ الإدغام مع الاختلاف. الإدغام مع الاختلاف. ايه؟ لا لا لا، ابو عمرو الداني قبل الشاطبي مع المتقدمين. تمام؟ المتقدمين مذهبهم الادغام المحض. مفيش اختلاف. والصحيح المقروء به الاخذ بالايه؟ بالمذهبين، يعني الاثنين ثابتين. ثابتين بالروايه هما الاثنين، ثابت الادغام المحض وثابت الادغام مع الاختلاف. ايه؟ لا انت دائما بتقرا بالادغام المحض. ده اختياري. ايه؟ اختياري. لا لا، انت دائما بتقرا بالادغام المحض. بالنسبه للسوسي بتقراي دائما بالادغام المحض. تمام؟ الإدغام مع الاختلاف؟ لا يا جماعة، الاثنين مقروء بيهم، هم أصلا أوجه السوسي. أوجه واجبة أم جائزة؟ واجبة. الله يسامحكم. أنا قلت يا جماعة في مرة قبل كده أوجه الإدغام الكبير للسوسي أوجه جائزة، حتى قلت ميها كأوجه حمد. جبت سيرة حمزة، قلت يوميها أوجه الإدغام الكبير للسوسي أوجه جائزة كأوجه الوقف على الهمز الحمزة. احنا بنجيبها للتعليم، لكن انت لو بتقرأي ايوه للتعليم، ما هي الختمه اللي انت بتقرأيها ختمه الاجازه اسمها ختمه تعليميه، لابد ان تاتي بكل الاوجه. وانت لو قراتي هتقراي بالسكت الخلف وبالسكت الخلف بعدين ترك السكت الخلاف بعدين السكت تاني المفصول الخلف، تقرايش في الكلام ده، انت هيكفيكي وجه واحد. دي برضه اول سكت لا يا أمة الله، السكت واجبة واجبة، بس حتى الأوجه الواجبة أنت وأنت بتقرأي بتقرأي وجه واحد في ختمة التلاوة. يعني لو جيتي تقرأي الحمد هتقرأي بختمة التلاوة الحمد، وليه كذا وجه في الكلمة واجبة، أو هتقرأي القانون، قانون ليه قصر والتوسط في المنفصل وليه السكون والصلة في ميم الجمع وليه الفتح والتقليل في لفظ التوراة، يعني عنده 8 أوجه. لو آية كده متجمع فيها ميم جمع وجاز منفصل ولفظ التوراة عنده 8 أوجه من الطيبة وخمس أوجه من الشاطبية، هتقرأ بكل الأوجه؟ لا، وجه واحد. السنة وجه واحد، ختمة التلاوة تقرأي وجه واحد. إيه شريهان بتقولي ايه كيف المتقدمين اللي هم الاوائل بعد الشاطبي ابو عمرو قبل الشاطبي؟ لا، ما احنا ما قلناش المتقدمين اللي هم الاوائل بعد الشاطبي. ابو عمرو الداني من المتقدمين، وانا هراجع لكم جزئيه من هم المتقدمين ومن هم المتاخرين. تمام تمام. لا لا، هي هراجع لكم بالظبط من هم المتقدمين ومن هم المتاخرين، يعني عندي كتاب تاريخ القراء جايب المتقدم والمتاخر. تمام، بس بذكروني اللي انا بدي، يعني هو مقسمهم كده ل يعني طبقات، وذاكر المتاخرين المتقدمين، فبس ذكروني ان شاء الله. انت كنت هنا المره اللي فاتت؟ يعني ايه انت كنت هنا؟ جوه، كانت هنا المره اللي فاتت جوه. ركزوا معايا، يبقى احنا كده عندنا مذهب المتقدمين ماشي ومذهب المتاخرين. تمام، المتقدمين قالوا احنا ايه هنضغط، هنضغم محض، والمتاخرين قالوا هنختلف، هنضغم مع الاختلاف. والصحيح ان المذهبين مقروء بيه، الاثنين صحاح ومقروء بيه. لا احنا ما بنعملش للضره بس يا شريهان. تمام، ايه مثال ده بديك اهو، حتى ان شاء الله مديك امثله كتير. هو الشاطب نفسه قال لي خذ العفو وامر. عندي هنا الواو الاولى المفتوحه قبلها فاء ساكنه في العفو، فهنا اهو حرف المدغم قبل منه ساكن صحيح، يبقى اقدر اقول خذ العفو وامر. فيها كام وجه؟ وجهين، هعمل فيها ادغام محض واختلاف. خذ العفو وامر، طبعا وامر معذره علشان هو بيبدل الهمزه. خذ العفو وامر، ده الادغام المحض. العيال اللي بتلعب هنا كلها تنزل تحت، احنا عايزين نفهم. يلا يلا حبيبتي انزلي تحت يا حبيبتي. يلا لا لا لا حلو كده، ركز. لا لا لا حلو كده، انت ما شفتنيش، ده عامل زي الشكل المختلف. ماشي خلاص، ده الادغام المحض. العفو وامر، العفو وامر، العفو وامر، استكين الواو الاولى، العفو وامر. تمام، ده احنا لسه في الادغام، احنا لسه في الادغام. العفو وامر، ده الاختلاف بقى. العفو وامر، العفو وامر، بتجيبي تلتين الفتحة بتاعت الضمة الأولى. العفو وامر. ايه؟ ما احنا جبنا الاختلاف اهو. ايه؟ ما الاختلاف جاي منين يا ابله امينه؟ من الادغام. احنا قلنا ما ينفعش اي وجه اسميه اي حاجه قبل الادغام. اقول ادغام مع السكون، ادغام مع الرو، ادغام مع الاشمام، ادغام مع الاختلاف. تمام ماشي، لان الاختلاف اصلا اتى من الايه؟ من الادغام. ما انت لو ما عملتيش ادغام هتجيبي اختلاف لايه؟ انت بتوصلي ايه؟ العفو وامر، هي المفروض العفو وامر. العفو وامر للسوسي. تمام، هيقراها ازاي؟ العفو وامر، تخطفي الفتحه الاولى. هو الشغل كله على المخ. لا ما خلاص، هو كده تاني، هو كده تاني نفس السؤال اللي سالته على الرو. مش سالته نفس السؤال على الرو؟ قلت هنجيب الرو ازاي بالظبط كده، بس ما ينفعش اسميه اختلاف. ما ينفعش ادغام مع الاختلاف. اللي بيتم ايه؟ ان انا باتي بتلتين الحركه بتاعه المضغه. خلاص التلت الباقي بقى دخل في الادغام والرو. ايه؟ لا لا لا لا، لو زودتي عن كده هيبقى الحركه كامله. الواو كمان مفتوحه. تمام، داني كمان قال لي من بعد ظلمه. من بعد ظلمه ده الادغام. من بعد ظلمه، بشيل الدال واحط مكانها ظاء ساكنه، عشان خلي بالكم في الادغام الكبير بالنسبه للمتمثلين العمل فيه اقل، انك بتسكني وتضغمي. اما الادغام بالنسبه للمتقاربين انت بتنقلي مخرج الحرف المدغم للمدغم فيه قبل ما بتضغمي. قبل ما بتضغمي ايه؟ الحرف الاولاني بصي بيصبح هو زيه زي الثاني ساكن، زيه زي الثاني ساكن. بننقل مخرج الحرف المدغم للمدغم فيه. يعني ايه؟ انا الدال تخرج من طرف اللسان مع اصول الثنايا، تمام، اخرجها لايه؟ لطرف اللسان مع اصول الثنايا اللي هو مكان الظاء، لان انا هنطق مكان الدال المتحركه ظاء ساكنة، وبعدين انطق بقى الظاء الثانية. طبعا هما الاثنين كده بيدينوا ايه؟ مشدد ساكن ومتحرك الداني مشدد. خدتوا بالكم؟ يبقى انت المفروض، انا ليه بقول في الجزئية دي؟ عشان في ناس ما بتوضحش الظاء الساكنة، ما بتوضحش الظاء الساكنة. لا لازم توضحيها، لازم توضحيها بصفات زي ما بتوضحي الساكن في المشدد. تمام؟ احنا تمام لسه ما جبناهوش، انا عايزاكم بس تركزوا في الادغام. ها في مشكله في الادغام المحض؟ من بعد ظلمي، من بعد ظلمي، يعني بتنتقلي من العين لظاء، مفيش ذات. تمام؟ من بعد ظلمي. طيب الاختلاف كده خلاص، كده خلاص كله الادغام؟ طب انطقيها لي قبل امينه. ايوه احسنتي. تمام يلا ياسمين، بس وضحي جريان الصوت في الظاء مع التفخيم. يلا يا نور، انت ليه بتعملي فرجه في ال من بعد ظلمي؟ انت ما حققتيش اصلا مخرج الظاء، انا مش شايفه طرف لسانك على طرف الثنائي، على اصل الثنيه اللي هو طرف. لا انت بتفصلي بين العين وبتدخلي لي على ظاء متحركه، فين الظاء الساكنه؟ من بعد ظلمي، وضحي لي ان في با ساكنه. يعني عايزه اتقان اكتر من كده، ان انت تحققي صفات الظا من رخاوتها وجهرها. ليه كده؟ ليه بتعملي ده؟ انت بتعملي ساكنه، ما تفصليش العين عن الظاء الساكن ده. اهم جزئيه ان انت تعرفي تقراي. يعني ما تفصلوش بين النظر والعمل. من دع ظلمي، طيب الاختلاف من بعد ظلمي، من بعد ظلمي. احنا بنجيب التين الدال، التين الكسره بتاعت الدال. عشان اتغمض، اما المره الثانيه تلتين الحركه. انتوا عارفين اتفزعتوا ليه؟ عشان المره اللي فاتت كانت واو وواو، فما بنيتش انها اختلفت. اما هنا اختلف ان بقى في ريحه دال. ادغام المحض مختلف صوته عن الاختلاف. اتفزعت المره اللي فاتت ايه بقى؟ لا بس المرة دي الفزعة أكبر. ليه؟ لأن الصوت مختلف، لأن في هنا ده الواضح. أبقى جبت تلتين الحركة بتاعتها، أما هناك كان في ضاء بس. ضاء فقط، مفيش دال. هنا في تلتين حركة الدال، فظهرت الدال. من بعد ظلمي. عشان كده إيه؟ بالظبط، عشان ما وضحش الاختلاف زي ده، لان هناك الواو زي الواو، والواو مفتوحه والواو مفتوحه. اما هنا عشان ده المختلف عن الظاء واضح قوي، عشان كده كنت بتقولي لي كده مش صوتها واضح، كده مش صوتها واضح. لا صوتها مش واضح، لان هي بنيجي بتلتين، لو روم يكون الصوت اخف. من بعد ظلمي، بصي خط كده، انت ما بتتميش الحركه زي ما واحده بتقرا ونقول لها ايه؟ اكسري كويس، اكسري كويس، انت اختلفت الحركه. المفروض ان هي تقراها من بعد ظلمي، تمام؟ ده اللي هو ده اتمام الكسر. لا دي مش هتتمي الكسر، هتجيبي تلتين زي اللي هو اللي بيقولوا عليه الكسر العايم، تمام؟ من بعد ظلمي، من بعد ظلمي، تمام؟ هي عايزه سرعه في القراءه، الروم والاختلاف بيعوز سرعه في الايه؟ في القراءه. وده كويس، بس واحنا لسه مش بن يعني ما بنتمش الحركات. لما بنيجي نتم الحركات بيبقى ايه؟ القصه ثقيله شويه. زيها زي ما هو بصي دي احنا بنقول قواعد وبندي امثله. القاعده عليها كل اللي ينطبق عليها في القران، طالما مش مستثنى ولا ممتنع. كل المدغم اللي قبله ساكن صحيح في ادغام محض واختلاف، تمام؟ يبقى اقدر دلوقتي اجيب لك اي مثال للثلاثي في الادغام الكبير وتقولي لي فيه كم وجه؟ اقدر؟ ايه؟ المره الجايه ان شاء الله باذن الله نفتتح الدرس، هنفتتح لا ده انا عايزاكي انت الواجب بتاعكم هتطلعوا لي الادغام الكبير تخرجي. ايوه تخرجي امثله الإدغام الكبير للثلثي ككل. بقى أنا سكت ككل، يبقى هتجيبي لي المتماثلين من كلمة ومن كلمتين، ومتقاربين من كلمة ومن كلمتين، كله الباب كله من كلمة وكلمتين، ومتقاربين من كلمة وكلمتين، ماشي؟ لا مش من اي حته طبعا، ازاي؟ وانا ازعلك برضو يا بسمه، في الاعراف والامثال والتوبه. في الاعراف والامثال والتوبه. اما اذا كنا طلعنا في الاعراف والامثال والتوبه. كل مثال الاعراف، الاعراف والامثال والتوبه. ايه؟ طب خلاص ماشي، عليكم ايه؟ الاحزاب سبق وفطر، خدوا الاحزاب سبق وفطر. هو المراجعه مش على الجميع، المراجعه مش على، بس يا جماعه خلاص اللي قلته الاولاني، الاعراف والانفال والتوبه. ايه؟ على فكره الموضوع مش هياخد منكم ربع ساعه. مش هياخد ربع ساعة، مش هياخد، مش هياخد. طب حسيت ان كل آية فيها إدغام كبير للتوزيع، ممكن أصلا الصورة تكون فيها، ممكن الصورة أصلا تكون فيها خمس ست أمثلة. مالكم؟ في إيه؟ ده الأعراف، ده أعراف الأمثال. ما انتوا شاطرين بقى، شطروا بزيادة. ونكون بذلك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله، الحمد لله، فعلا الحمد لله. انتهينا من باب الإدغام الكبير. عارفين أخذنا فيه كم شهر؟ لا بلاش مقاطع، احنا هنرجع له تاني، واحنا هنرجع له تاني. بس اهم شيء بس ان احنا لما نيجي نختبر كده نكون انتفعنا. باذن الله. طبعا انت هتكتبي لي كل مثال بالاوجه بتاعته، يعني هتجيبي لي المثال مثلا نصيبه برحمتنا، تمام؟ هتقولي لي ده تميزهولي ادغام كبير متماثلين او متقاربين من كلمه، من كلمتين، وتقولي لي عدد الاوجه، يعني تعملي لي جدول كده، تكتبي لي المثال نوع عدد الاوجه كده. خلاص غششتكم اهو. بالله عليكم بلاش موضوع، بالله عليكم موضوع الشطب ده بلاش، موضوع الشطب ده صعب قوي. ده انا كان نفسي كده ادخل النهارده في باب هاء الكنايه، بس يلا. ايه؟ بصي طبقة مفصلة. بيقول لي الضمير في طبقة للقارئ، يعني إذا أخفى القارئ هذا الحرف فقد أصاب الصواب. إيه؟ من قولهم طبق السيف المفصل إذا أصاب المفصل. إيه؟ ما هو الشاطبي، علشان كده احنا قلنا ان الشاطبي من المتأخرين. ايوه احنا قلنا هو مذهبين، ما هو هنا مذهب الشاطبي بالظبط، هو مذهب الامام الشاطبي هنا الاخفاء، تمام؟ احنا قلنا مذهبين، متقدمين ومتأخرين، تمام؟ المتأخرين داخل فيهم هنا الشاطبي، لان هو مذهب الشاطبي الاخفاء اللي هو الاختلاف. وانا المره الجايه ان شاء الله هديكم بالتحديد، يعني احدد لكم بالظبط المتقدمين لحد مين، بينتهوا بمين، والمتاخرين بيبداوا بمين. ماشي؟ مرفوع، ان ان لا ان يكون الحرف المدغم مرفوع وقبله مد او لي. باستثناء الباء والميم. ماشي. انا عندي دلوقتي سبع حالات قدامي فيها الادغام. سبع اوجه، سبع احكام. اوجه. كل واحده فيها هيبقى فيها ادغام وفيها اختلاف. هو فين الاختلاف هنا أبله؟ ده الاختلاف لما يجيني حرف ساكن صحيح، اختلاف بالساكن الصحيح. معلش. ايوه مفيش مشكله، هي ممكن تقعد في البيت مسافه في السؤال ده، اساله هنا. لما تسألي والإشكالات كلها تزول من عندك مفيش مشكلة. يلا يا أمة الرحمن اقعدي مع أبلة مادة اشرحي لها لو المدغم الحرف المدغم قبل متحرك. انت حضرتي معانا اللي هو قبله مادة أولين واللي هو قبله ساكن صحيح. يا جماعة كويس إن أنت قلت كده. الميعاد الساعة 1 المفروض كله يطلع هنا الساعة 1 واحنا كل مرة هننادي على الناس؟ يعني معلش عشان برضو انا ببقى قاعدة متعجبة جدا الناس اللي ما طلعتش ليه والميعاد معروف الساعة 1 هل كل مرة؟ لا طب معلش قبل ما ابدا الكلام ليك جميع انا عندي درس الساعة 1 اكون حريصة ابص بساعتي بعد الظهر اصلا صليت الظهر يعني باقي نص ساعة الدرس صح؟ على ما بخلص صلاة الظهر بيبقى بقى نص ساعة الدرس فده علشان انا كل مرة ببقى قاعدة وبنتظر علشان الناس اللي ما جاتش فخلاص انت عشان ما تنسيش من صلاة الظهر اطلعي الدور الثالث هتبقي محضر خير خالص طب نقفل عشان ما يبقاش على الهواء يلا السلام عليكم.